الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط السادس من كتاب هذا هو الإسلام للشيخ محمد متولي الشعراوي. لماذا كان الإيمان ضرورة عقلية؟ الإيمان بالله ضرورة عقلية، وحين نؤمن نقول من خلق الحياة؟ فنقول الله، والذي خلق الحياة هو الذي ينظم حركة الحياة، يقول افعل كذا لا تفعل كذا، وحين ذلك يوجد الإسلام. فلا يوجد أي انقياد لأمر ونهي إلا بوجود عقيدة تسبقه في أن الآمر والناهي أهل لأن يؤتمن على الأمر منه وعلى النهي منه، لأنه صانع ولأنه حكيم ولأنه قادر. ولذلك يكون إسلام المسلم زمامه لتوجيهات ربه إسلاما عن عقيدة. أما ألا يكون إسلام عن عقيدة فهذا نفاق، إذن فكل سلوك ظاهري لا بد أن يستند إلى عقيدة، ومعنى عقيدة قضية اختمرت في القلب اختمارا بحيث لا تطفو إلى الذهن لتناقش من جديد، وإن كانت لها مرحلة تناقش من جديد فهذا ليس إيمانا، والإيمان لا يتأتى في الأمور المحسة. إذن فمنطقة الإيمان في الأمور الغيبية. ولذلك عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الإيمان، قال أن تؤمن بالله غيب وملائكته غيب، لأن الله قال وكتبه ورسله. فيأتي أحد سطحي العلم فيقول لا، أما الإيمان بالكتب وبالرسل فأمر حسي، لأننا نرى الكتب ونرى الرسل، ولكننا نقول لا لأنك لم تر جبريل وهو ينزل بذلك الكتاب على رسوله. إذن فإيمانك بالكتاب وبالرسول لا يزال أمرا غيبيا، وبعد ذلك تؤمن بالقضاء والقدر، وكلها أمور غيبية. إذن فمتعلقات الإيمان العقدي أن يكون في أمر غيبي. حين تسلم زمامك لعقيدة يقال إنك آمنت، ولذلك إذا فعل الفعل بدون عقيدة ماذا يقال؟ يقال إنك مسلم منافق. ولذلك حينما قالت الأعراب أمنا ماذا قال لهم؟ قال قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. أخذنا السلوك الظاهري إنما عن غير رصيد عقدي. إذن فالإسلام لا بد أن توجد له ركيزة عقدية أولا حتى يطمئن الإنسان إلى أن هذا الأمر وهذا النهي هو أحكم ما يوجه من أمر وأحكم ما يوجه من نهي، سواء فطنت أنا إلى حكمة فعل الأمر أو إلى حكمة ما نهاني الله عنه أو لم ينهه. لماذا؟ لأن العبودية هي التي أسلمتني لذلك الأمر. ولذلك تجد القرآن عندما يتكلم عن هذه القضية المرحلية والإيمان يقول يا أيها الناس كتب عليكم الصيام، ولا يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من وجدت عندكم خميرة الإيمان بي واعتقدتم وآمنتم بوجودي وبقدرتي أنا أشرع لكم. فبغير رصيد الإيمان لا يشرع. ويلاحظ هنا دقة العطاء في اللفظ القرآني وخصوبة الآداء في اختيار الكلمة في مقامها يا أيها الذين آمنوا. لماذا لم يقل كتبت أو كتب الله، ولكن يقول كتب، وبناؤه للمجهول مع أنه من المعروف من الذي كتب؟ الله. ما العلة في أنه عدل عن ذلك اللفظ المبني للمعلوم وبناه للمجهول؟ لم يسم فاعله. هذه العلة يجب أن يلتفت إليها الذهن. لماذا؟ لأن قضية الإيمان عقد، وعقد بين المؤمن والمؤمن به، فالله لم يكلف من لم يؤمن به، إنما كلف من آمن به. إذن فحين دخلت للإيمان بالله دخلت طواعية وآمنت به، إذن فأنت شريك في كل التزام تقديني يصدر عن ذلك الإله. كان من الممكن ألا تخضع أبدا، إذن أنت شريك في هذه العملية، ومن اللحظة التي يقول فيها كتب فأنت شريك في هذه العملية، لو لم تؤمن به لما كتبت. يعني أنك عندما دخلت كنت معي في هذا الكتاب، أي في إجراء صيغة العقد، وما دمت قد تعاقدت استمع مني. ذلك لأن علة فعل المؤمن لأي حكم من الأحكام إنما هو صدور الأمر من الله به. أما علة لماذا أصدر الله هذا الأمر قد تطيقها العقول وقد لا تطيقها، قد تعرفها وقد تجهلها. إذا كان الله قد حرم الخنزير أكنا نؤجل هذا الحكم؟ حكم إيماني مع إيقاف التنفيذ حتى تأتي الآلات والمعامل لتبين لنا أن الخنزير شيء ضار. لا، نحن استقبلنا ذلك وحرمناه وإن لم نعلم لماذا، ثقة في المحرم، هو قال ذلك، فلا بد أن هناك حكمة سواء عرفتها أو لم أعد تعرفها. وبعد ذلك تأتي الأيام ويأتي الارتقاء العلمي ويبينون لنا المضار التي في هذه الأشياء. العلم تثبيت للإيمان، إذن العلم يكفي للأسباب التي حرم الله بها الأشياء، يجب أن يكون ذريعة لتثبيت إيمانك بقوة الحكيم وقدرته وحكمته فيما لم تعرف من أحكام. إذن علة إقبال المكلف على أي أمر من الأمور هو أمر الله به. وبعد ذلك الأمور أنواع، نوع للبشر فيه تقنينات ونوع ليس للبشر فيه تقنينات. فالنوع الذي ليس للبشر فيه تقنينات نسميها أمور تعبدية، والنوع الذي للبشر فيه تقنينات كالأمور التي تحقق مصالح الفرد ومصالح الأسرة ومصالح المجتمع ومصالح التقاضي، كل هذه المصالح لك حرية البحث والنقد في أن تأتي بأي تقنين من القرآن، تقنين سماوي، ثم تقارنه بأي تقنين، ومهما على التقنين البشري فإنه يقنن على مدى علم المقنن، وبذلك قد تخطئه أشياء، وبعد ذلك يضطر أن يعدل، يضطر حين التطبيق أن يعرف خطأه فيعيد. ولكن حين يكون المقنن الحق سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية، فإنه يصل إلى منتهى الكمال فيما يريد. ولذلك إذا جئت بأي قانون وقرأت تطوره والتعديلات التي طرأت عليه من المقننين البشريين وجدت أن أي تقنين يرتقي يقترب من وجهة نظر الإسلام. فما دام الأمر كذلك فإنه على المسلم أن يستقبل قضية الأحكام وقضية إسلامه لمنهج ربه بتوثيق ما صدر عن الله، ويكون عمله أن يقول أقال الله ذلك، أقال رسوله ذلك أم لم يقل فقط، وبعد ذلك يقبل على الأمر. فإذا كان أمرا عباديا فلا يحاول أن يفهم علته، أولا لأن فهم العلة أولا يفسد عبادته. فلو أنك أقنعت واحدا بعلة مسألة من المسائل، لو أن وثنيا جاء ليقنعك بعلة أمر من الأمور، أتفعله أم لا تفعله؟ لماذا؟ لأنك اقتنعت بحكمة هذا الأمر. فلو أن كل أمر يتطلب أن تقتنع بحكمته فذلك يفسد معنى العبودية، إنما العبودية أن تأخذ الأمر من الله بعد أن وثقته وأن تثق تمام الثقة في أن ذلك أحكم ما يوجه في هذا الموضوع. قمة العبودية لله. وبعد ذلك إذا أقبلت على الأمر بهذه النية تكون قد أخذت قمة العبودية لله، وبعد ذلك قد يطلعك الله في ذات نفسك على أسرار أحكامه ويفيض عليك إشراقات. فالذين قالوا حكمة الصلاة كذا وحكمة الزكاة كذا أو حكمة الحج كذا أو حكمة الصوم كذا هم قوم نفذوا الأمر أولا، ثم أدركوا في نفوسهم ما يعطيه هذا الأمر من عطاءات في نفس الإنسان، فقالوا لكذا وكذا ولكذا فرض أركان الوضوء أربعة وهي غسل الذراعين والمضمضة والاستنشاق. فلما أفتى الرجل نفسه في السنة أدرك أنه لا بد أن تكون هناك حكمة، ولا شك أن الرسول يعرف خواص الماء السائل الذي لا لون له ولا رائحة، فلما يأخذه بيديه يرى أنه لا لون له، ولما يتمضمض يعرف أنه لا طعم له. فإذا استنشق بعلم ويعلم أنه لا رائحة له، إذن فهو ماء صالح للوضوء. إذن فعلل الأسباب وأحكامها لا تأتي أولا قبل أن تنفذ، ولكن نفذه. وأنا قلت سابقا إن الناس لا يعاملون ربهم معاملتهم لأنفسهم. لماذا؟ لأن الإنسان عندما تكون صحته متعبة يذهب إلى الطبيب. حين يذهب إلى الطبيب توجد أولا عملية عقلية، وهي أن يقول أولا إن معدتي متعبة لأني عندما آكل أتعب، لذا فقد حددت موضع العلة. وعلى ذلك هل أذهب لطبيب جراحي أم لطبيب باطني؟ طبعا أذهب إلى طبيب باطني. ومن هو الطبيب؟ أقول والله فلان متخرج من كذا ولو سوابقه في كذا وفي كذا، وهذه عمليات العقلية، وانتهيت منها فأسلمت زمامي للطبيب. جلس الطبيب فشخص المرض وجلس يصف الدواء. أنا لا أمسك قلمه عند كتابة أي عقار لا أقول له لن أشرب حتى تقنعني بحكمته، وإلا وجب علي أن أدرس 9 سنوات في الطب لكي يقنعني. وهكذا يحول عيادته إلى كلية الطب مع كل مريض، ولكن آخذه وأبحث عنه، وإذا لم أجده فإن الصديق الوفي هو ذلك الذي يستورده لي من مكان آخر وآخذ. فإذا جاء إنسان يعودني ويقول لي لماذا تشرب هذا الدواء، أنا لا أدخل معه في متاهة، لا أقول لأن عند الكرزبة تعبانة والقناة أصابها ضيق وأن هذا الدواء يؤدي إلى تمدد انفتاح إلى آخره، لا أدخل معه في هذه المتاهة، وإنما أقول إني أشربه لأن الطبيب كتبه. إذن فإذا كنا نتعامل مع بعضنا هذا التعامل بأن العقل له مهمة، هو أنه أوصلني للطبيب، وبعد أن أوصلني إلى الطبيب انتهت المسألة، ولكن أريد أن أتناقش معه. هذا يمكن إذا كنت طبيبا مثله، وبذلك نعقد كونسلتو ونقول له والله لقد أخطأت في كذا. إذن فمن الذي يناقش في الحكمة؟ الذي يناقش في الحكمة دائما هو المساوي لمن قنن في الحكمة، وإلى أن يوجد مساوي لله يبقى يناقش فيما قنن. إذن فالإسلام من المؤمنين لله هو مدلول الإسلام، وذلك معنى ليس بحمق وإنما بعقل ومستلزمات وبمتطلبات. فإذا ما أسلمنا زمامنا لله ليصرف حركة حياتنا كنا مسلمين حقا. الفكر. فإذا أردنا بعد ذلك أن نتكلم عن الفكر نقول ما مهمة الفكر وما هو الفكر أولا؟ الفكر هو الخاصية التي امتاز بها الإنسان، ونسأل هل الفكر عمل فيما لا بديل له؟ نقول لا، لا عمل للفكر في أمر لا بديل له، إذن للفكر عمله في اختيار البديل. تكون هناك حاجات متعددة ثم يأتي العقل ليقول هذا نفعله لأنه أنفع من هذا بدليل كذا وبدليل كذا. إذا كان هناك مكان أنا أريد أن أذهب إليه وليس هناك إلا طريق واحد فلا عمل للفكر فيه، أما إذا كان له طريقان أو 3 يمكن للفكر أن يتدخل فيه. إذن فمهمة الفكر الاختيار بين البدائل، وبهذا تمتاز أنت عن الحيوان. من الذي يقرر البدائل؟ هو الفكر، بدليل أن الفكر عندما يتعطل بجنون فليس موضعا للتكليف، لأن آلة الاختيار بين البدائل لا وجود لها. إذا لم يكن قد نضج بعد وبلغ الرشد فلا تكليف، إذا كان هناك إكراه من قوى أعلى يسقط التكليف والمسؤولية. إذن فعدم تكليف المجنون وعدم تكليف من لم يبلغ الرشد وعدم محاسبة المكره يدل على أنه لا يمكن أن نحاسب الإنسان على تصرف اختار بديلا فيه إلا إذا استوفى هذه الأشياء: أن يكون غير مجنون، وأن يكون ناضجا أي بعد سن الرشد، وأن لا توجد سلطة تكرهه على فعل يفسد اختيار البدائل. إذن فسنعود مرة أخرى للحيوان، وهو الجنس الذي هو أدنى مني. الحيوان يصيبه أي أثر من أي إنسان أو من حيوان مثله، فينفعل لذلك الأثر الإيذائي. كيف ينفعل الحيوان؟ ينفعل انفعالا واحدا للأثر، يرفس أو يعض أو يستعمل مخالبه، ليس لديه بدائل. لماذا؟ لأنه ليس له فكر يختار به البدائل، وليس عنده قيم تفهمه بأن الغريزة تهدف إلى صون الحياة، فتصرفه واحد أمام أي انفعال. ولكن الإنسان نقيض ذلك، يأتي إنسان فيصفعني، ذلك أثر يوجب في نفس انفعال، وهذا الانفعال ماذا يحدث؟ يصح جدا أن أرفع يدي وأصفعه بمثل ما صفعني، ويصح أيضا أن أضربه بقدمي، ويصح أيضا أن أضربه بشكل أخف من ضربته، ويصح أن أنفس عن غيظي بعملية نزوعية بأن أشتمه أو أسبه، ويصح أن أقول لا أدري ظروفه النفسية، فلعل ظرفا نفسيا أتعبه فأنا أتحمله، لعل الله يوجد لي عندما يتغير ظرفي النفسي من يتحملني. وإذا كنا نحن الاثنين عبدين لله، كلانا من صنعته، وذهب أحدنا إلى البيت ليجد أن أحدا من أبنائه قد أساء للآخر، فمع من يكون قلبه؟ مع الظالم أم مع المظلوم؟ مع المظلوم. إذن يمكنك القول بأن الإساءة إليك قد تجلب لك عطف الله، فأسامحك وأحسن إليك، فهي معللة التعليلات النفسية. المحسن والمسيء. أفلا أحسن إلى من جعل الله في جانبي عندما أساء لي وأنا صنعة الله؟ غار الله لي فكان في جانبي، وما دام الله في جانبي فيكون الفضل لمن أساءني. تجارة الناس مع من يحسنون إليهم أم مع من يسيئون إليهم؟ تجارة الناس مع من يسيئون إليهم، لأن من يحسن إليه يأخذ منه، ومن يسيء إليه يعطيه. ولكن الناس تتاجر في الخسران، لا يحب إلا من أحسن إليه. إذن عندما جاء ذلك الأثر في النفس الإنسانية يمكن أن يختار كذا من البدائل. هل اختيار البدائل عشوائي أم مبني على قيم؟ مبني على قيم من تسيطر على منهج الفكر وترجيحه، وعلى منهج الفكر وترجيحه يكون السلوك مني، وأقلها أن يكون الإنسان عاديا. فالله يقول: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وهل أنا عندي من الدقة الميزانية بحيث أضربه قلما في قوة القلم الذي ضربني ومثله بلا زيادة ولا نقصان؟ لا يمكن. وهنا ندرك قصة المرابي الذي قال: إن تأخرت عن أداء الدين آخذ من جسمك رطلة من اللحم. ثم تأخر المدين في السداد، فطالب المرابي بحقه، فقال القاضي اللبق: لا مانع من ذلك، خذ هذه السكين واقطع من جسده رطلا من اللحم، فإن زدت أو نقصت بأي مقدار سنأخذ مقدار الزيادة أو نقصان من جسدك. وهنا تنازل المرابي عن دينه. من الذي يستطيع أن يتحكم في المثلبة؟ لا أحد يستطيع. إذن المبدأ الإسلامي يفسح مجال التسامح، ومعنى الإفساح في مجال التسامح كأن الذي بينك وبينه عداوة، كأنه ولي حميم، ولذلك يأتي إنسان ليقول إن قضايا الإسلام عجيبة، ها أنا أرى قد دفعت بالحسنى وأحسنت إليه ومع ذلك ظل عدوي. أقول له ساعة تسمع من ربك قضية، خذ القضية على أنها منطلق الحكم. كيف؟ قال ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فإذا لم تجده وليا حميما كما قال الله فاعلم أنك لم تدفع بالحسنى. وإن ظننت أنك تدفع بالحسنى لأن هذه قضية لازمة، ولذلك فإن منطلق النقاش في الدين لا يأتي من الأشياء المختلف عليها، وإنما يأتي من الأشياء المتفق عليها أولا، وننطلق من المتفق عليه إلى المختلف فيه. حينما قال الحق سبحانه وتعالى أنا خلقتك من طين ثم نفخت فيك الروح، ومرت على الطين مراحل كان ترابا ثم أضفت إليه الماء فأصبح طينا ثم حمأ مسنونا، يعني طينا منتنا متغيرا، ثم صلصالا كالفخار، ثم نفخت فيه الروح. قضية لم نشهدها، ولكن الذي آمن به قال تلك مراحل خلقتك. بعد ذلك عندما أبحث كيف أبحث في أمر لم أشهد وقد قطع علي الباب، وقال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. قوله وما كنت متخذ المضلين عضدا معناه أنه لم يكن هناك أحد يساعدني ليقول لكم من ورائي كنت المصدر الوحيد لأنني الخالق الوحيد، فعلم هذه المسألة من جانبي، ما كان ظالم معي حتى يأتي من ورائي فيخبركم، إذن ستظلون جاهلين. ولذلك عندما يأتي الإنسان لينطلق للمعنى الغيبي فقد أخذنا المسألة إيمانيا، ولكن من رحمة الله أنه لا يترك لنا المسائل هكذا، بل يعطينا بصيصا لتصديق ما غاب عنا بشهادة ما أحسننا. فعندما يقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة، ترتيبه في ظاهره غير طبيعي، فهو خلق الحياة ثم خلق الموت، لكن قال الذي خلق الموت ثم خلق الحياة، لكن قال الذي خلق الموت والحياة. مسألة لافتة يجب أن نقف عند معطيات القرآن. كلام الله يجب أن أعرف لماذا ورد هذا اللفظ هنا أو هناك، لأن للألفاظ إيماءات في المعاني. نعم الذي خلق الموت والحياة، لأن وجود الموت هو الدليل على صدق الله في الخبر عن الحياة. لماذا؟ لأن الموت أمر مشهود لنا، إذن فالموت وإن كان أمرا عدميا والحياة أمرا وجوديا، إلا أن مراحل الحياة لم تكن حسية، ولكن الموت هو الأمر الحسي الذي نراه، فقال انظر بحسك وتنبه، لأن قضية الموت ليست قضية خاملة بل هي قضية مشهورة، وما من أحد إلا ومسته هذه القضية وكان على مشهد منها. يقول الذي خلق الموت والحياة لأنه جعله كالدليل على صدق الإخبار بالحياة، وما دام دليلا فهو يقدم الدليل بين يدي المدلول عليه. مسائل أطوار الحياة غيبية والموت أمر حسي أمامكم. حين تموت ما الذي يحدث؟ ساعة الموت تخرج الروح، ثم ماذا يحدث؟ يتصلب الجسم، وهذا كلام يقرره الأطباء، وبعد ذلك يتعفن تعفنا وينتن، وبعد ذلك يتبخر ما فيه من ماء، ثم بقية العناصر تعود إلى التراب. إذن ما هو الموت؟ الموت هو نقيض الحياة، ونقيض الشيء يأتي على عكس بنائه. كيف؟ إذا قلت أنا أسافر من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني فأمر أولا بكذا وكذا وكذا قبل مكان الوصول، فإذا ما حدث كانت آخر محطة وصلت إليها هي أول محطة حين أعود، لأني أريد أن أنقض السفر. إذا بنيت شيئا وتريد أن تنقضه فأنت تنقضه على عكس ما بنيته، فإذا كان الله قال أنت تراب صدق ثم وضع عليه الماء فأصبح طينا صدق، ثم أصبحت حملا مسؤونا طينا منتنا لأنه تفاعل صدق، ثم صلصالا كالفخار متجمدا صدق، ثم نفخت فيه الروح ثم أصبح حيا، وعندما ينقض الحياة كيف ينقضها؟ ينقضها على عكس ما وجدت، يأخذ الروح أولا فيتصلب الجسم ويصبح صلصالا، ثم يتعفن فيصبح حمأ مسنونا، ثم تتبخر المياه فتعود العناصر إلى التراب. إذن الموت أثبت لي قضية صدق في الإخبار عن الحياة. ساعة يأتي فيعطيني قضية في نفسي وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. قارنوا الأرض بالنفس آية للموقنين، لقد قال أنا خلقتك من طين، ما دام خلقنا من طين ونفخ فينا الروح لأن الروح من أمره، إذن هذه المادة الطينية منها غذائي وقوام حياتي والروح من عنده، إذن فمنهج الروح من عنده، فإذا أخذت الاثنين غذاء مادتي وروحي من الأرض فهذا لا ينفع، لا بد أن أخذ غذاء مادتي من الطين الذي خلقت منه، أما غذاء روحي فيجب أن أبحث عن مصدره. إذن من أين ينشأ الفساد؟ إني أريد أن أخذ غذاء المادة والروح من ناحية واحدة، لا يمكن. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. سمعنا قصة الخلق، ثم جاء العلم في القرن العشرين وابتدأ الناس يحللون العناصر، ونحن نعرف أنه من قديم الزمان كانوا يعتبرون أن العناصر في الكون أربعة: الماء والهواء والتراب والنار، ولم يدركوا أن ما يسمونه عنصرا هو مادة مركبة من عناصر، ثم جاءت أدوات التحليلات إلى آخره، فعرفوا عناصر متعددة في الكون كانت 17، ثم جاء مندليف فجعلها 97، ثم أصبحت الآن 113 أو 114. إذن فالعناصر في الكون كثيرة، وعندما حللوا عناصر الطين الذي آخذ منه قوتي وجدوها 16 عنصرا: الأكسجين، الكربون، النيتروجين، الهيدروجين، الكالسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، الكلور، الفلور، الحديد، اليود، السيلون، المنجنيز. تلك عناصر الطين الذي يخرج من ذلك النبات. وبعد ذلك عندما حللوا الإنسان وجدوا الإنسان مكونا من 16 عنصرا لوجودين بذلك في الطين. معنى ذلك أن الله صادق عندما قال أنا خلقتك من طين، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذه المسألة حللها الكفار، ولو قالها المسلمين لقيل إنهم تواطؤوا. وهل في بال الكافر أن يدلل على صدق الإسلام في شيء من الأشياء؟ لتعلموا أن الله سبحانه وتعالى يسخر حتى الكفرة لخدمة قضية الإيمان.